بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه درسنا وقراءتنا من كتاب مدارج السالكين القراءة الثانية، وكنا نقرأ في الدرس الفائت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده في مذاهب الناس في حكمة العبادة ومنفعتها، حكمة العبادة والمنفعة من العبادة. ذكر أن أقسام الناس فيها أربعة. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، هؤلاء يعتقدون ويرون أن العبادات شرعها الله لا لحكمة ولا لعلة ولا لثمرة ولا لفائدة، إنما هو مجرد الأمر فقط. ووقفنا في الفصل الثاني أو الصنف الثاني، وقفنا عند الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل. الأوائل لا يثبتون أي حكمة ولا أي تعليل. الصنف الثاني يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه. يعني هذه الحكمة التي يثبتونها والعلة التي يذكرونها لا ترجع إلى رب العباد وحكمته عز وجل، بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. الحكمة التي أثبتها هؤلاء اعتبروها متعلقة بمنفعة المخلوق من هذه العبادة، يعني مش الله شرع العبادة لحكمة، لا، المخلوق له منفعة في هذه العبادة. فعندهم أن العبادات إنما شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجر. العبادات هي ثمن لما تلقاه يوم القيامة من النعم. أنت تصلي، هذه الصلاة ثمن النعيم الذي تلقاه يوم القيامة. جعلوها أثمان لما يلقاه العبد يوم القيامة من النعم. قالوا ولهذا يجعلها الله تعالى عوضا، عوض يعني ثمن، كقوله تعالى من أدلتهم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم، جعلوا الباء دي بقى شنو؟ عوض ومثامنة. وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، قبلها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم أجرا بغير حساب. قالوا وقد سماه الله تعالى جزاء وأجرا وثوابا، لأنه يثوب إلى العامل من عمله، يثوب يعني يرجع، يثوب يعني يرجع، أي يرجع إليه منه. قالوا ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنا. قالوا لو أصلا هو ما عنده علاقة بالعمل، ليه ربنا سماه ثواب وجزاء وأجر؟ قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضاؤها لهما وكونهما كالأثمان لها لم يكن للموازنة معنى، يعني بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وقد قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، الميزان يوزن العمل والثواب، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات يظلمون. أول فائدة تستفيدها أيها المسلم ويا طالب العلم أن تحمد الله ربك على العافية. انتبه، سفيان الثوري رحمه الله كان جالسا ومعه بعض أصحابه، فجاء بعض أهل المعاصي فقال لهم: ما لي لا أراكم تحمدون الله على العافية وأنتم ترون هؤلاء؟ يعني داري يقول لهم البلاء اللي أنت بتحمد ربك إنه عافاك منه ما هو خاص بالعاهات والأمراض الجسدية، لا، بل إذا عافاك ربك ومولاك من البدع والمنكرات والضلالات فهذه نعمة يحمد عليها رب العباد. لو لقيت لك إنسان بيقول إلحاد وضلال وشرك وخرافة، قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. ده أخطر من الجذام أيها الكرام، وأخطر من الإيدز أيها الكرام، دي أمراض ممكن إنسان لو صبر عليها يدخل الجنة، لكن هذه الأهواء والأدواء والأمراض خطيرة جدا، تمرض القلوب وتفسد القلوب. دي الأولانية. الثانية: ليس كل من استدل بالقرآن يكون كلامه صحيحا. ما ذكروا آيات الجماعة دي وذكروا أحاديث. بعض طلبة العلم المساكين يذهب ويتورط في بدعة تكفير أو تفجير أو إلحاد أو نوع من الفلسفة المنحرفة، بعدين لما يجي يسألوه: ليه أنت قلت كده؟ يقول لك: والله الرجل ده ذكر لنا آيات. والله ذكر آيات وأحاديث وكلام علماء وكتب، ذكر كتب. أها، رأيك شنو في الكلام ديل؟ ذكروا آيات، قالوا نحن العبادات دي عبارة عن أثمان ما عندها أي فائدة ولا عندها أي حكمة، وجابوا آيات. إذن ليس كل من استدل يكون كلامه صحيحا، العبرة بصحة الاستدلال. ذكرت لكم فيما مضى أن من أسقط التكاليف عن العباد وقال بسقوط العبادات بعد درجة من الدرجات يحتج بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش آية من كتاب الله، لكنه استدل بها على غير الحق. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما جعل الخوارج يصيحون في المسجد: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فلا ينبغي أن تحرف أيها السالك، ولا ينبغي أن تضلل أيها السائر على صراط الله المستقيم بالعبارات والتنميق للكلام والزخارف، لا. ولذلك كان من فضل الله على أهل العلم وعلى أتباع السلف أن جعلوا ضابطاً للكتاب والسنة لفهمي الكتاب والسنة، فقالوا: نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، على ما درج عليه سلف الأمة، الصحابة والتابعون وتابعوهم، حتى نسلم من الأهواء ونسلم من الضلالات. إذن الآن ذكر نفات الحكم والتعليل مطلقاً، وذكر الطائفة الثانية من يثبتون نوعاً من الحكمة لكن ترجع لمنه؟ للعباد، لا ترجع إلى الله، صح؟ قال: وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل، وبينهما أعظم التباين. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة. الجبرية عندهم عملك ده ما عنده أي علاقة بالجزاء، وجوزت الجبرية أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته، وينعم من أفنى عمره في معصيته. زول لا من مات يعبد رب العالمين، عند الجبرية جائز رب يدخل النار، وآخر لا من مات في المعاصي والضلال والكفر جائز رب يدخل الجنة. ألغوا شنو؟ قضية الأعمال تماما. وكلاهما بالنسبة إليه سواء بالنسبة لرب العالمين أفسق الفاسقين وأتقى الأتقياء قالوا بالنسبة لربنا سواء. ده ضلال يا أخي. وجوزت الجبرية أن يرفع صاحب العمل القليل على أعظم عملا منه وأكثر وأفضل درجات. عندهم ممكن واحد يكون ما بصلي إلا الفريضة بس، ده عندهم من القيامة يكون في الدرجة أعلى ممن يقيم الليل ويصوم النهار، عندهم جائز. ثم الكل عندهم الرفع والوضع كلهم راجع إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. والقدرية ديال الألفاظ وديال الجبرية. ليه إبليس دخل النار بس كده؟ وليه فرعون دخل النار بس كده؟ يعني مع البدع عوارة وخناتة ذاته، مع البدع ذاته نوع من التخلف. يقول والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية الأصلح وجعل ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. قالوا كونوا رب العبد يصلي ثواب من غير عمل، قالوا ده عندنا عليه ملاحظة. شنو يا قدرية؟ قالوا ده فيه نوع من يعني زي إحراج للعامل كده، كونوا يعني يجيه أجر من غير عمل فيها نوع من التنقيص من غدره كده، يعني بتخليه ما مرتاح يعني. فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به. خلي بالك، جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد. يعني جعلوا الثواب رب العالمين وفضل الله على عباده جعلوا بمنزلة شنو؟ صدقة العبد على العبد. يعني لسه لو الزول اداك حاجة كده صدق قال لك دي صدقة مني، بتكون محرج كده يعني بمناسبة شنو يا أخي؟ لا لا ما محتاج. جعلوا فضل الله على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. فقابلهم الجبرية أشد المقابلة ولم يجعلوا الأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. القدرية جعلوا الأعمال ثمن والجبرية لم يقيموا لها وزنا. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وهو بالخلاصة شوف كلام أهل السنة كيف تتلألأ أنواره وكيف تجتمع فيه أعناق الأدلة. قال وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. الأعمال شنو؟ أسباب مقتضيات لهما للثواب والعقاب، كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. جعل الله شرب الماء سببا في شنو؟ في الري. وجعل الله النار تسبب ماذا؟ الإحراق. وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه وصدقته على عبده. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إن أن أعانه عليها، الهبة من الله والصدقة من الله في شنو؟ أعانك الله أن أعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وزينها في قلبه وكره أضدادها، ومع هذا فليست بثمن لجزائه وثوابه أبدا، ولا هي على قدره. على قدره يعني هي ما قدر الثواب، الأعمال ما قدر الثواب، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له، مش ثمن، شكرا له على بعض نعمه عليه. فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بها. المعنى شنو؟ الأعمال دي لو أداها العبد على أكمل الوجوه لا تمثل إلا جزء من شكر الله تعالى على نعمته على عبده. شكر. ولو رب العالمين حاسب العبد على النعم، لو ربنا حاسبنا لكانت كل هذه الأعمال لا تساوي إلا قدرا يسيرا، ويبقى على العبد في عنقه من منة العمل أشياء كثيرة لا يفي العمل بها. فلذلك شوف، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده تجتهد غاية الاجتهاد وترى أن الذي أنت فيه نعمة الله ومنة الله وتوفيق الله. لولا الله ما صلينا ولا صمنا ولا ذكرنا. لو شكرته لولاه ما شكرته. فشكرك على النعمة نعمة تقتضي أن تشكر الله عليها. ما ينفك العبد من هذا أبدا. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. وفي لفظ: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وفي لفظ: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى الناس اللي قالوا ثمن الكلام ده ما صحيح. وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل، كما في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. النبي قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ورب العالمين قال: بما كنتم. ولا تنافي بينهما، ما في تعارض. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد، يعني المنفي غير المثبت. التعارض كده، لكن كده في تعارض؟ ما في تعارض. المثبت غير المنفي، ما في تعارض. كيف يعني؟ فالمنفي لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها. عملك يدخلك الجنة ثمن عوض، ده منفي. ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة، الكلام اللي قلنا قبل شوية، قالوا لو ربنا اتفضل بالثواب من غير عمل المنة بيكون فيها شنو؟ كدر. وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله وأعظمهم عنه حجابا، وحق لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة، ويكفي من جهلهم بالله تعالى أنهم لم يعلموا أن أهل سماواته وأرضه في منته، وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق. المنة من الله سبب للسعادة، سبب للفرح. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من ده كدر؟ هل هذا كدر أم فرح بمنة الله وفضل الله تبارك وتعالى؟ يقول: وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق. بالله عليك تذوقها في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ دي الناس دي عندهم كدر يا غجر، دي عندهم كدر. ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ هم في حضور وسرور. هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية فرح يصيح في أهل الجنة: هاء مقرأوا كتابية، في فرح وسرور. ويرجع إلى في سورة الانفطار ذكر الله سبحانه وتعالى سعادتهم وفرحهم وحبورهم بدخول جناته جنات النعيم: فإن أن أهل سماواته وأرضه في منته، وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة، طابت الحياة بمنة الله، وأعظمهم منه منزلة وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة. كل ما الإنسان عرف المنة دي كان قريب من رب العالمين. وأعظمهم إقرارا بها وذكرا لها وشكرا عليها ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في منته؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واحتمال منة المخلوق، داري يناقشهم، ما هم قالوا فيها كدر لأنه بتنقص تنغص على، يقول: واحتمال منة المخلوق إنما كانت نقصا لأنه نظيره، هو زيك أداك منة، هو في مستواك، هو على قدرك يعني، وأداك لا خالقك لا أوجدك. فإذا من عليه استعلى عليه، ورأى الممنون عليه نفسه دونه. اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق، حتى دي ذاته ما في كل مخلوق. فللرسول صلى الله عليه وسلم المنة على أمته، وكان أصحابه يقولون: الله ورسوله أمن. ولا نقص في منة الوالد على ولده، ولا عار عليه في احتماله، يعني أبوك لو قال لك يا أخي أنا ربيتك وكذا، ده حاجة حيبتخج المنة؟ تقول لي يا أبوي حركتني يا أخي ليه؟ تقول لي يا أخي ربيتني وغزيتني؟ تقول كذا؟ تفخر بذلك؟ والله يا أبو ربانا وكافح في تربيته، والله نفتخر إنه أبونا ده ربانا بالحلال، تباهي بذلك. يقول: وكذلك السيد على عبده، فكيف برب العالمين الذي إنما تتقلب الخلائق في مجرد منته عليهم ومحض صدقته عليهم بلا عوض منهم البتة، وإنما كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده، فهو المان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها. شوف، هداهم إليها الأسباب، أعانهم عليها، وفقهم لأدائها على أكمل الوجوه، قبلها منهم عز وجل. لذلك ابن القيم يقول: توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، قبلها بالتوفيق لها وبعدها بقبولها، ثم تاب عليهم لشنو؟ ليتوبوا. فلولا أنه تاب ما تبنى، لولا أنه تاب ما تبنى. يقول: وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: بما كنتم تعملون. فهذه الباء باء السببية، رداً على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا هي أسباب له، وإنما غايتها أن تكون أمارات. قالوا وليست أيضاً مضطردة لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر، فلم يبق إلا محض الأمر الكوني والمشيئة. فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أولئك، وأدلة المعقول والفطر أيضاً تبطل قول الفريقين وتبين لمن له قلب ولب مقدار قول أهل السنة وهم الفرقة الوسط. الحمد لله على الإسلام والسنة المثبتون لعموم المشيئة، لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه العبادة وأعمالهم، ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتبها عليها عاجلا وآجلا. ذكرت لكم أن ابن القيم ذكر أنه مرة دخل على بعض إخوانه فوجده يبكي، قال ما يبكيك؟ قال تأملت حالي وما من الله به علي من لزوم السنة ومفارقة الأهواء والبدع، ربنا سلمني من المقالات جنس الكلام ده، ربنا سلمك منه، ففرحت حتى بكي. هذه منة الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله أننا نسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منة عظيمة نسأل الله أن يحفظها علينا. يقول وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، وهدى الله أهل السنة أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل واحد من الفرق أثبتت حق لكنها وضعت في شنو؟ في باطل، وأهل السنة أثبتوا الحق وساروا مع دلائل الكتاب والسنة وأثبتوا عموم المشيئة وأثبتوا أن الأعمال جعلها الله أسباباً ينالون بها كرم ما أعده في جناته جنات النعيم. فصل. الصنف الثالث الذين زعموا أن العبادة أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى السبعية والبهيمية. قالوا عبارة عن رياضة، أنت عندك حاجات طباع زي السباع كده، افتراس واعتداء وغضب وكده، العبادات دي بتنقي وتفلتر الطباع دي عندك عشان تخليك مستعد للفيوضات. كلام كبار بلا فايدة، فيوضات. قال فلو عطلت عن العبادات، قالوا انت صلي وصوم لا ما تخلي العبادات، لأنك لو خليتها لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم، فالعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة، فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. أول ما تخلصت من الرعونات والبهيمية والسبعية بقت نظيفة، بعد صورة الحق ممكن تنقش فيها. هسه الكلام ده لو زول قالوا جاد كده، في ناس كثيرين بيقول لك يا سلام كلام، والله كلام كلام رائع، ولا آية ولا حديث ولا أثر ولا إيش، ده اللي خلى الناس الآن أتباع كل ناعق للأسف. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخارف كلام. أسمعوا تاني، قالوا فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيمية، فلو عطلت عن العبادات النفوس يعني لكانت من جنس السباع والبهائم، إما زي الأسد والنمر والبهائم، فالعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة، يعني زي الملائكة، يبقوا زي الملائكة، فتصير النفوس دي بالعبادات عالمة قابلة لانتقاش نكش سورة العلوم والمعارف فيها، وهذا تقوله طائفتان، إحداهما من يعرض إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار، تلك أمة قد خلت ربنا أباد. الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون ديل صوفية فلاسفة يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها ومفارقتها العالم الحسي ونزول الواردات والمعارف عليها. أنت لما تخش الخلوة تكفل عليك وأربعين يوم ما تأكل حاجة، النفس اتخلصت من الشوائب وكده، وهذا الصفاء حصل لك نوع من الصفاء ونوع من النقاء يجعلك مؤهل لورود الفيض عليك. يعني ما تتخيل هم عندهم فلسفات يعني. ثم من هؤلاء الفلاسفة الصوفية ديل من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى، يقول لك أنت تصلي لامن يجيك الفيض، جاك الفيض وقف، فإذا حصل لها بقي مخيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد عنها. أنت اجتهدت خلاص صفت وبقيت مهيئ للفيض، بعد ده لو عايز تحافظ على العبادات حافظ عليها الأوراد، ولو اكتفيت بالوارد لك أن تحافظ على الأوراد أو أن تكتفي بالوارد، الوارد والأوراد. في ناس بتعجبوا لك السجعة دي كده، يقول لك جل جلاله مالك الملك العظيم قال شنو؟ ما عارف أي حاجة، ما فهم أي حاجة، يقول لك كلام درر معناه شنو؟ أنا فهمه، أنا عارفه، كلام ثقيل ما فهمه. وبهذا تلاعب الناس بهؤلاء للأسف. الفيضات. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها. في جماعة يقول لك لا، لازم تحافظ على أورادك والصلوات تحافظ عليها. وهم صنفان أيضا، أحدهما يوجبونه حفظا للقانون وضبطا للنفوس، يقول لك بس عشان السيستم ما يختل خليك مواصف عباداتك وحاجاتك. والآخرون يوجبونه حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقته إلى حالتها الأولى من البهيمية. في جماعة قالوا إحنا بنوجب عليك عشان ما تخلي الصلاة وتكون مواظب زي ما النبي واظب عليها، لكن أنت الوارد جاك وانتهيت. الثانيين قالوا لا، إحنا بنقول لك مش عشان تحافظ على الوضع العام، لا، الوارد جاك ده لو خليت العبادات ممكن نفسك أن نظفتها دي تتوسخ تاني وترجع تبقى بهيمية وتنتكس، عشان ما تنتكس خليك مواظب على شنو؟ على الأوراد والوظائف. يقول فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك وغاية معارفهم بحكم العبادة وما شرعت لأجله. الثلاث طوائف ديل قال ده كلامهم. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. يوريك على سعة اطلاع الإمام ابن القيم. قال كتبهم حق الفلاسفة لا تكاد، وده نوع من الأدب، لا تكاد تجد، هو كأنه يجزم لكن بطريقة فيها نوع من شنو؟ من الأدب. لا تكاد تجد غير هذه الطرق الثلاثة. قال فصل. وأما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته ومراده منها بها. فالطوائف الثلاث، النفاة مطلقا والنفاة إلا يسيرا والقالوا رياضة، دين الثلاثة، الطوائف الثلاثة محجوبون عنهم، محجوبين عن هذه الفرقة التي هي على الحق بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيء. قد فرحوا بما عندهم من المحال، وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم لما ارتضوا بدونه، يقصد الحق الذي جاء به أنبياء الله، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة. كلام بميزان الذهب. العقول وحدها لا تستقل بمعرفة الحق، بل لا بد للعقل من نور النبوة. عشان كده ضرب العلماء المثل في العلاقة بين العقل والشرع في معرفة الحق، ضربوا المثل بالعين والنور. العين والنور، العين ده مثال العقل، والنور مثال الشرع. فأنت تبصر الأشياء، العين فيها قوة باصرة، مش كده؟ قوة مبصرة، لكنها لا تبصر بنفسها، تحتاج إلى ماذا؟ إلى النور. فلو حجب النور لا تبصر. كذلك العقول جعلها الله فيها إدراك للحق، لكن لا تستقل به، بل هي محتاجة إلى نور الوحي حتى تعرف الحق. ولذلك إذا الآن لو انقطع هذا النور وذهب لا نرى شيئا، عيوننا جيدة مبصرة ولا نرى شيئا، فنحن بحاجة. فأهل السنة يعني يؤصلون هذا، وهم بين طائفتين منحرفتين. في طائفة ألغت العقل، ألغته ما في، قالوا إذا ورد النقل بطل العقل، العقل ما لاغي. وتلك الباطنية الذين يقولون لأتباعهم كون بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، لا تقل لما ولا كيف، عندهم أي حاجة واردة، أي كلام يقول لك عقلك ده، أي كلام ولو كان محالا سلم، لو سلم يا ولد. وقابلتهم طائفة أخرى جعلت العقل حكما على الوحي، قالوا إذا صح النقل حكم العقل، للمعتزلة عقلانيون مجرمون. وجاءت الفرقة الوسط أهل السنة فقالوا إذا صح النقل شهد العقل، شهد، لا نلغيه ولا نحكمه، إنما يشهد لدلائل. لذلك ابن القيم يقول ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده، فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه، وهذه بلية الطوائف، والمعافى من عافاه الله تعالى. هو لم يدرك، لم يشعر، وابتلي المسكين بآخرين تناقضوا، زي زمنك اللي انت فيه ده الآن، في جماعة ما تعلموا الإسلام ولا تعلموا القرآن ولا تعلموا السنة، ثم رأوا من ينتسب إلى الإسلام بعضهم يظلم الناس ويأكل أموال الناس، فقاموا قالوا لا لا، إحنا ما دارين إسلام، إحنا ما دارين إسلام ولا دارين قرآن، لأن الإسلام بيظلم الناس. كيف عرفتوا؟ معانا واحد في الحلة أكل محق الله والأيتامة، ومعانا واحد في الحلة عنده قصص وحكاوي. أما كلام الله كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فجهله انضاف إلى جهله ما رأى من فساد حال الناس. نسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين. مرة ثانية يا جماعة، الكلام ده أنا شايفه كلام مهم. يقول فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم، عن الطائفة الإبراهيمية المحمدية، بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيء، قد فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم لما ارتضوا بدونه، لو يعرفوا أنه الكلام ده بعده في خير وفي دين وفي منهج، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة. أحد إخواننا المشايخ الهنود حضر معنا الدرس الفائت، رجل من أهل السنة والجماعة في الهند، يقول أهل الحديث في الهند إذا جاء أحد من هذه الفرق الباطنة إلى مساجدهم لا يخرج عنها ولا يرجع إلى نور النبوة. نور النبوة نور نور، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نور، القرآن نور، لكنه ما بيعرف، بده قصيدة ساكت، بده قصيدة ومحفوظات وكلام غم متفتح ساكت، لكن قرآن وسنة وآثار دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بادية لها أنوار. آثار، أنفاس، أنفاس رسول الله، الحديث نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن عقولهم قصرت عنه بآفة، ولم يهتدوا إليه بنور النبوة، أهملوا دراسة السنة ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه. بداية العلاج إحساسك إنك مريض، مش كده؟ يعني زول بتعالج 200، والله أنا الليلة حاسس بضعف، عندي صداع كده، شوية سخونة كده، صدق لازم، إذا حسيت إنك ناقص بتتعالج، لكن إذا أنت ما حاسس بإنك ناقص ما بتتعالج. ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، يقول لك كلامنا هذا خير من شنونك بجهال. ورأوا دي المهمة، تناقض مع ما مع غيرهم وفساده، فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه، وهذه بلية الطوائف، والمعافى من عافاه الله تعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها، سر العبودية، غاية العبودية، حكمتها، إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب تعالى ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها، ومعنى كونه إلها، بل هو الإله الحق، وكل إله سواه فباطل، بل أبطل الباطل، وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ذلكم الله ربكم الحق، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها وارتباطها بها، كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. السمع والصوت في انفصال بينات، فالعبادة مقتضى الإلهية التي يستحقها رب العالمين جل جلاله. فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها، كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ إذا أنت ما بتعرف الإلهية وما بتعرف الصفات، صفات الجلال ونعوت الكمال التي استحق بها مولانا أن يعبد، كيف تعرف غايات وحكم العبادات؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق، فلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجلها خلقت الجنة والنار، وأن فرض تعطيل الخليقة عنها، يعني كل إنسان يعتقد إن الخلق دين ما يعبدوا الله، يكونوا قاعدين بدون عبادة، نسبة لله إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق، ولم يخلقهما باطلا، ولم يخلق الإنسان عبثا، ولم يترك سدى مهملا. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذا في إنسان بيعتقد أن الخليقة دي تخلق لغير غاية، ده نسب لله ما لا ينبغي له. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لغير شيء ولا حكمة ولا لعبادتكم لي ومجازاتي لكم. وقد صرح تعالى بهذا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. طبعا الناس حريه، الكلام ده بيلزون، أي يخلق كده. صلي، حرية شخصية. صوم، حرية شخصية. زكي، حرية شخصية. ما تزني، لا لا، حرية شخصية. دين عندهم يترك سدى يعني. لكن لو قلت عايزين إسلام، لا لا، ما حرية شخصية، لا لا، ما عندك حرية. حرية لنا وحدنا، ومفصلة على كيفنا. تضيق بهنا تضيق بهنا، نشكلها زي ما عايزين. يقول، قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران، يعني ما في خلاف، فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي، والأمر والنهي هما طلب العبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالها. ربنا أمر ونهى ويثيب ويعاقب على هذا. وقال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا علة له ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ كيف إذا ربنا خلق السماوات والأرض بالحق وخلق لغاية أن يعبد، كيف تقول ما في حكمة ولا غاية؟ وأن ذلك لمجرد استئجار العمال، قال أجر ساكت حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد. تصوم عشان تخليها ما تتعود على الأكل طوالي، وتصلي بالليل تقيم الليل عشان تحميها النوم، بس رياضة. هذا كلامه. فليتأمل اللبيب الفرق، أو فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته. ده ما هو خاص بالمقالات دي، لا، في كل المقالات أحكم عليها واعرف صحتها من خطأها بالفرقان. وما هو الفرقان؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الشيخ الإسلام عنده كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع خضوع له، مع الخضوع له والانقياد لأمره. كمال المحبة مع كمال الخضوع والانقياد لله تعالى. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحبه. بنحب الأنبياء، بنحب الملائكة، بنحب رسول الله، بنحب أولياء الله وأهل طاعته. ليه؟ من حبنا لله رب العالمين، نحبهم في الله ولله. ما بنحبهم شنو؟ مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا، ما كحب الله. وإذا كانت المحبة، قول ابن القيم رحمه الله، وإذا كانت المحبة له هي حقيقة، إذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. وهو ذكر لك أن المحبة، أن عبادة الله هي غاية المحبة مع غاية الخضوع والانقياد، صح كده؟ إذا اعتبرنا العبادة بالمعنى ده، غاية المحبة مع غاية الخضوع، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين العبودية والمحبة. يعني ما محبة مجردة، لا، يقوم شاهد عليها من فعل العبد، وذلك باتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه الله. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وتحققه بتحققه. يعني المشروط يكون بتحقق الشرط. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. شخص يدعي أنه يحب الله، نظرنا إليه وجدنا لا طاعة لأمر ولا طاعة لنهي ولا امتثال لنهي يعني ولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان صادقا في محبته لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذباب والصراصير التي تهزأ برسول الله صرصورة أصدرت صوتا مفاده أن النبي لما قال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هل كان فاقدا لهذا مع خديجة؟ وضحكت الصرصورة. وهذا كلام من لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وننشد في مثل هذا قول القائل: وما ضر نهر الفرات يوما أن بال بعض الكلاب فيه. الفرات كلب مر على نهر الفرات وبال في النهر، هل يضره؟ لا يضره أبدا. ويقول الله لنبينا: إنا كفيناك المستهزئين. ويقول الله عز وجل: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ويقول: إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، مبغض النبي أبتر، يبتر الله ذكره وشأنه وعمله وقلبه ويصير نسيا منسيا بعد قليل. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ولتعلمن نبأه بعد حين. قال: وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله له. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما ربنا قال، تأمل الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن اتباعه دليل على أنك تحب الله، وإن اتبعته يحببكم الله. إذن لا تسلم لك دعوة أنك تحبه ولا دعوة أنه يحبك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. متابعة النبي هي حب الله وحب رسوله وطاعة أمره. ولا يكفي ذلك في العبودية، حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. هذا سبيل عزنا، هذا سبيل رفعتنا. يا مسلمون، والله لن تنتصروا ولن تغلبوا ولن يحصل لنا عز والله إلا إن نصرنا الله جل وعلا في أجل المطلوبات وأعظمها، في توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. إذا كان الحزب والطائفة والفكرة والشيخ الطريقة أحب لك من رسول الله وأحب لك من القرآن، كبر على قلبك أربعا. قال: ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما، من الله ورسوله يعني، فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه البتة ولا يهديه. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله، أو خوف أحد منهم على معاملة منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة أحد منهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواه. دي الثمانية محبوبات الناس الثمانية في سورة الآية دي، في سورة التوبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا. إذن كم عددها؟ ثمانية. عددها ثمانية. إذا في إنسان، اسمع مرة أخرى، فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، زوجته قالت له: أنا بالنسبة لي زواج بنتي لازم حفلة ولازم في صالة ولازم تلبس الفستان بتاع الزفاف، إذا ما عملت كده لا بيني لا بينك يا أخي. قال: حرام، عقري الكتاب ده هذا قالوا اسمع الشريط ده ما في يا كذا يا انا يا كذا ولا نعم شنو مضطرين يا اخي عندنا اولاد صغار وخايفين على الواحد ما داري يخرب بيته يعني لو ما كذا كان عندي اسكت اسكت اسكت استحي على وجهك لا تمسك ولا حتى ذات يعني ما جاي اصلا الدليل خالفته وما سترت ذاتك يعني ما ده اذا كان بيعمل كده كريسماس ماشيين الكريسماس الاولاد ما يمشوا كريسماس هذيل حرام ودي عاده كفار يمشوا ما يمشوا يا انا يا لا انت ما دقيقه ما في شنو كده مكروه والله في ناس قالوا مكروه خلاص ده يراجع ايمانه يراجع ايمانه احب اليكم من الله ورسولي وجهاد قال سعد لامه يا اماه تعلمين لو كان لك 100 نفس تخرج واحدة تلو الأخرى ما أنا بتارك دين ما أنا بتارك ديني فكلي إن شئت ودعي إن شئت فأكلت حزب طائفة يقول لك أنا مقتنع لأنه ما صح بس يقول لك المجموعة الحزب عنده قواعد فنحن ما نطلع من قواعد الحزب تطلع على قواعد رب العالمين وقواعد رسول الله الأمين حزبك هذا أعظم عندك من الله ورسوله فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل شوف دي الخوف والتوكل والرجاء ما قال خوف الله ورسوله ما قال التوكل على الله ورسوله لأن الخوف لمن والرجاء والتوكل عبادات لله عز وحده لا شريك له أو معاملة أحد منهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه أحب الله أحب رسول الله أصلي عليه من أموت كلام كريسماس بيكشفك حلو مولد بتكشفك دعاوى ليس عليها بينات وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله العلمانية والحكم بالقوانين الوضعية وإبعاد الدين عن الدولة إذا قدمت ده جماعتك وناسك وفكرتك دي أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته أو مرضاته ظن منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله لذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك في شرط هنا يعني شخص قال للشيخنا دارين نعرف أنا والمرأة مختلفين دارت ودي قالت كده وقالت لي إذا ما مشيت عملت العريس في الصالة وجبت الفنان بأطلقها الحكم شنو يا شيخنا بس دين حكم الله وده قايله زول عنده علم وكده وزول فقال لي يا أخي لا الشريعة جاءت بالمصالح وخرب البيوت يعني ما كده والشيطان بيفرح بالطلاق ولذلك يعني نقع في أخفة خير إن شاء الله صاحبنا ده معذور بجهله لو ما في غيره لكن لو عارف يقول لك أنا عارف في شيخ تاني هنا صعب خلاص يعني يقول لك حرام كده ده قاله كويس ده ما عنده عذر ده مجرم أثيم أنت لما تمشي تشتري البضائع ما بتمشي تسأل وتشاور إيش معنى في دينك تقبل بالله بأي كلام وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقا أو في بعض الأمور يعني قال لقى مدبوعه ده خلاف كلامه خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى من هو أولى به فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد فإن استحل عقوبة من خالفه وآذاه ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة المعتدين وقد جعل الله لكل شيء قدرا طبعا في فترة من الفترات كان هؤلاء يعذبون الناس يعني الآن الخلفاء اللي قالوا بخلق القرآن يقول واحد ضال أفتاهم قال لهم دي العقيدة الصحيحة ويتبنوها هم وجابوا العلماء امتحنوهم والما يقول يدقوه. فهو ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وامتحن الناس على خلاف ما جاء به الرسول، بل شرع عقوبات يعاقب بها من لم يطعه فيما خالف فيه أمر الله ورسوله، فهذا من الظلمة المعتدين، وقد جعل الله تعالى لكل شيء قدرا. فمحبة الله ليست دعوة أيها الكرام. معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل من الأنصار فطلقها الأنصاري، ثم جاء ليردها فقال له معقل زوجتكها ثم طلقتها وتريد الآن أن تردها؟ والله لا أردها إليك أبدا، أصلا برجع لك. قال فلما علم الله أنها تريده وأنه يريدها أنزل الله لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. فقال معقل سمعا وطاعة لربي. ما في ذلك، أب أم أخت خال عم الدنيا كلها أحباب وأخوان. والله لسه في ناس يتابعوا فكرة لأنه العرض زول ظريف لبيس ظريف، زول كده يعني جذاب، دين ومنهج وإيمان وكفر تقيسه بالكاروهات. يا أيها المنحرف الضال يقول لك يعني الزول ده يعني صراحة كلامه ده كلام وجيه لوجيه. ليه يا أخي؟ الزول ده ذاته زول مريح كده مريح، وزول ظريف ذاته. والله لما زول ظريف ذاته، بس في واحد وزير اسمه ظريف إيراني رافضي تبقى معه؟ ظريف بتاع الشيعة ده كيف ظريف؟ وفي جماعة عرفوا العقدة دي بيجوا يجيبوا بنات جميلات يعرضن الفكرة الأيديولوجية والفكرة وكده، هم متبرجات وكده، تلقى صعبة قاعد كده صح وما عنده أي حاجة، بس عاجباه تقول له ولا شنو يا أستاذ؟ صح كلامك يا أستاذ صح، يقول لك إحنا مع الفكرة دي والعلمانية دي وما عنده أي حاجة، بس ده اللي قاعدة مع المدام دي ولا الآنسة دي يتونس معها. ده مهره دينه كله فكرته كلها على هذا الأساس. هكذا تورد الإبل أيها المسكين؟ هكذا تطلب الحقائق؟ كده تطلب الحقائق؟ فالله الهادي والموفق لسواء الصراط. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه وأولى به مطلقا أو في بعض الأمور، يعني عرف أن في علماء هو ما معاون ديل أولى برسول الله أو في غالب الأمور، ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به من أهل العلم الذين يذكرون يعلمون الناس سنته، فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل الإنسان عقوبة من خالفه وآذاه ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة المعتدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال هل ما زال القدرية والجبرية موجودين؟ هم كطوائف باسمهم ما موجودين، لكن ميراث ده اتقسموه جماعة كل نزول شالوا منهم ميراث، بتلقى موزع عند المنحرفين، يعني عندهم ميراث توزعت والفرق بين مستقل ومستكثر. بعض أعمامنا اللي كان يصلي في المسجد معانا وعمنا أحمد بخيت قالوا مريض له فترة، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يزيل علته وأن يعجل له الشفاء ويجمع له بين الأجر والعافية. بعض إخوة يقول من يرغب في الذهاب إلى جبر أبو آدم الكلاكلة لي شرف توصيله، يعني بعض إخواننا أخونا أبو ربا وين محلها؟ وين دي؟ ها؟ أين توجد هذه إخواننا الماشين في الاتجاه ده؟ أخونا ده بيعرض عليكم، جزاك الله خيرا وصلك الله بالخيرات. تعلمون أنا بعد أيام هناك ما يسمى بكذبة إبريل، نحن سكت بس أنا كله واقع علينا. إبريل براو تكذب من يناير الناس يا شيخنا، كذبوا علي الله وكذبوا على الرسول، ربنا ينجينا سكت. ثاني في سؤال؟ كذبة إبريل هي فضلت على إبريل يا شيخنا؟ كريسمس أخطر من إبريل ده. فقه الأسماء الحسنى لا إن شاء الله قريبا سنعلن عنه، إن شاء الله قريبا سنعلن عنه إن شاء الله. خلاص الأمور جاتنا إشارة إن شاء الله بأنه نواصل، بس نرتب أمورنا وبنعلن عنه إن شاء الله. وقال ابن القيم بعد ذلك فصل، بدأ يتكلم عن القواعد الأربعة للعبودية الحقة، دي إن شاء الله درسنا الجاي اللي حيكون يا إخواني الكرام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. معذرة بس عندنا سفرة بنجي من يوم الثلاثة، عشان ما نعرض الدرس لضياع، بيكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، والخميس معه سنعلن يوم الأربعاء إن كان الخميس في كذلك تعويض ولا لا، يعني أربعاء بدل الثلاثاء وضعت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.